الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 27 من جماد الآخر العام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 3 لعام 19 2000 ليلة الاثنين، وما زلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والمراد من هذا الباب التحذير، أي فلا نكن من هذه الفئة التي ستعبد الأوثان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالدينا وشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وزاد، يعني على رواية مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. هذا سبب آخر. استمر، اقرأ المتن. وإذا قال: وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وزاد، يعني على رواية مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. هذا سبب آخر. السبب الأول الاختلاف بينهم. السبب الثاني وجود دعاة الفتنة ودعاة الضلال، فهؤلاء سبب آخر لهلاك المسلمين، وسبب لتفرق كلمتهم وتسلط العدو عليهم بأن يكون هناك دعاة ضلال ودعاة فتنة ودعاة فرقة وتحريش بين المسلمين، كما حصل من الداعية الخبيث الأول عبد الله بن سبأ. والأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة الذي يقتدى به في الخير أو الشر. فإذا كانت القدوة من أهل الضلال ضلت الأمة وحصل فيهم الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون والعلماء الضالون والعباد الضالون والدعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلين. فإذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك، أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة. ففي قوله: الأئمة جمع إمام، والإمام هو المتبع، ومنه سمي إمام الصلاة إمام، لأنه إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، فيؤتم به، يقتدى به. ولكن كلمة إمام ليست على كل حال فيها يعني مدح، بل ولا هي ذم، وإنما حسب ما تضاف إليه. قال جل وعلا: قاتلوا أئمة الكفر. في أئمة، أئمة ضلال، أئمة كفر، وفي أئمة هدى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من أئمة الضلالة، قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يعني يأتي صاحب ضلالة، صاحب بدعة، صاحب فتنة، ويدعو الناس إلى بدعة أو إلى فتنة أو إلى قتال أو إلى خروج على الإمام. هذا خاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أو من أولئك، وجب علينا الحذر، أن نتنبه لا نتبع كل داعية، وإن ننظر إلى ماذا يدعو. وقد يزخرف القول، وقد يدعو الناس ويقسم لهم أيمان مغلظة أنه يريد خيرا. قال جل وعلا المنافقين: وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قال: إنما نحن مصلحون. ما قال لسنا بمفسدين، ولا قال نحن صالحون، وإنما قال: إنما نحن مصلحون. يعني وصفوا أنفسهم بالوصف الأعلى، صالحين بأنفسهم، صالحين مصلحين لغيرهم. والله جل وعلا يقول على أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه مصيبة أخرى، أن إنسان قد يكون غارق في الضلالة ويحسب نفسه أنه يحسن صنعا، وهذا كثير في إلى يومنا هذا. تجد بعض الناس يدعو إلى ضلالة، إلى كفر، إلى إلحاد، إلى تعطيل صفات الله عز وجل، إلى تكفير المسلمين، ومع ذلك يرى في نفسه أنه على حق، بل ربما يضحي في سبيل باطله. وهذا هنا تزداد البلية، فإن خدع كثير من الناس أن فلان أنت هنا وهو هناك في ساحة الجهاد يضحي بنفسه، يجود بنفسه وبماله وأولاده معه، أولاده معه يقاتلون، وهو قتال فتنة، قتال يعني لا يؤدي إلا إلى إبادة المسلمين. لماذا يفعل هذا ويجود بروحه وماله ونفسه؟ لماذا؟ مفتون، يظن أنه يحسن صنعا. ولذلك لا يجوز أن نغتر بأي واحد عنده تضحية وعنده شجاعة وعنده تهور وعنده إسراف. شوف شجاعته، لا، العبرة أن يكون سنع الحق، أن يكون على كتاب والسنة، لا مجرد أنه يتصدى أو يرفع صوته أو حتى ينتحر أو حتى يحرق نفسه. في ناس يحرق نفسه من أجل المبدأ، من أجل المبدأ، فحتى الناس تعلم بقضيته وقضية قومه، ويأتي إلى مثل يسمونه مجمع السفرات أو شارع السفرات، ويسكب على نفسه مواد حارقة ويحرق نفسه حتى الناس تسمح بقضيته. شوف الفعل، هذا فعل شيء عظيم، يعني جاد بروحه من أجل قضيته، لكن هل هذا حق؟ هل هذا حق؟ لا. كثير من الناس ينخدع لما يشوف الناس تذهب، واللي ينتحر واللي يقتل نفسه واللي يحرق نفسه، قال شوف هذا ما كان صاحب حق وصاحب مبدأ، ما فعل هذا الفعل. طيب هل المبدأ اللي هو عليه حق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الحق، قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ناس يتبعونهم على ضلالة ليس على حق. الله المستعان. نعم. ففي قوله أخاف على أمتي الأئمة المضلين مفهومه أن الأئمة المصلحين خير للأمة، يجمعون كلمتها ويصلحون عقيدتها ويردونها إلى منهج السلف الصالح ويحصل بهم الخير. أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق ويدعونها إلى خلاف منهج السلف. والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في منهج السلف ويعتبره من الأمور الرجعية ومن الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة ابتكرها جهال أو ضلال، يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير وفيه الصلاح والفلاح. هذا ظهر وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر، لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة، هؤلاء هم الخير على الأمة. أما من أراد بالأمة خلاف ذلك وابتكر لها منهجا أو خطط لها تخطيطا جديدا يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد للأمة خيرا سواء كان متعمدا أو لم يتعمد. وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم ويدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكنهم مغرضون يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب. الحاصل أن الأمة على خطر من هؤلاء، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستفحل. صحيح، والأمر والله خطير جدا، خطير جدا. ومن المشروع أن يدعو المسلم ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، فيقول في صلاته ويستحضر هذا، سائل الله بصدق اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يشمل أن يهديك الله عز وجل هداية إرشاد وهداية توفيق، يعني يرشدك إلى الحق فتعرف أنه حق، ويرشدك إلى التوفيق أن تسلك هذا الحق. ولذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. إذ ليس بالضرورة من عرف الحق اتبعه، فالمسلم يسأل ربه أولا أن يهديه للحق، يعني يكون عنده بصيرة ويعرف أن هذا حق ويقابله الباطل، ويسأل الله أن يوفقه لسلوك طريق الحق وأن يجنبه سبيل الباطل. هذا هذا معنى الفاتحة، هذا الدعاء اللي بالفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني نسأل الله بهذا الدعاء أن يهدينا، يعني يرشدنا، علمنا، فقهنا في الدين، ويوفقنا إلى اتباعه لنكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، وأن يجنبنا الباطلة وأهله. قال: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كثير من الناس ما عنده بصيرة، ما اهتدى إلى الحق، وترى الناس تتكلم بكلام عجيب غريب. قلت: تريد تعرف الحق، تعرف من على الحق من على الباطل؟ شوف العلماء اللي خارج السجن اللي الحكومة ما تضايقهم، عرفنا على الباطل، واللي في السجن هم على الحق. هكذا يعني، هذا الميزان. ما هو الميزان؟ ها، كتاب والسنة. واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا. أما يكون اللي داخل السجن هو على الحق على كل حال، واللي خارج السجن هو على الباطل على كل حال، هذا أسلوب. وفي ناس يقول فعلا هذا لو متكلم بالحق وصدع بالحق، ما كان الحين تجد إيش مفتي، ولا تجد شيخ، ولا إمام الجامع كبير، ولا. لكن شوف المرمي في السجن، وقد يكون المرمي في السجن هذا جاهل، قد يكون مجرم، قد أتى وقتل الناس فجر فيهم فسجنوا، أو يحرض الناس سجنوا. ليس بالضرورة إذا كان في السجن على كل حال يكون هو إيش على الحق، وليس كل من كان طليقا أو قريبا أو قد مكن فهو على الحق، ليس هذا بالضرورة. وإنما الحق والباطل يعرف بمعرفة الحق، فمن سلك الحق كما يقال اعرف الحق تعرف أهله، مش والله لأنه مسجون لأنه مضايق عليه. ومن الطرائف المحزنة المبكية المضحكة أن أحد الأخوة قال، شوف سالم طويل هذا، شوف مو مسجون، هذا دليلنا إيش؟ أنه مع الحكومة وأنه على الحق. قال: ليش يعني بالكويت من مساجنين من الدعاة؟ ما نعرف، أنا عن نفسي ما أعرف ولا واحد من الدعاة مسجون لأنه داعية في الكويت. تعرفون أحد ذكروني ذا أصلا ما في يعني بالكويت سجون للدعاة يعني. قال: ترى بس مو بس سالم طويل مو مسجون، كل الناس كل ماسكين منابر ما في حد مسجون. قال: أقصد برا. قال: بس سالم طويل داخل. شفت سبحان الله، يعني انتكس في كلامه. واحد مرسل رسالة قال يعني يقول عنك حكومي حكومي وأنت حافي. قلت له: من قالك حافي؟ ورسالة قلت له: من قالك أنا حافي؟ أنا طالب منك شيء؟ الحمد لله مستور الحال، من أحسن ما يكون، ما عليه ديون، ما عليه قبض، ما عليه مشاكل، شو ليش الحافي؟ طلعني بعد لأنه حافي إنه مضطهد؟ لا، ماني مضطهد، الحمد لله رب العالمين. لكن هذا مو أسلوب يعني مضطهد غير مضطهد، مسجون غير مسجون، مضيق عليه غير مضيق عليه، حتى تعرف أنه صاحب حق ولا صاحب باطل. كيف نعرف صاحب الحق وصاحب الباطل؟ كيف نعرف الأئمة المضلين من غيرهم؟ حسب ما كانوا عليه من الحق. أعرف الحق تعرف أهله. لذلك نحن نحتاج أن نتفقه في الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم محكم، قال: من أراد من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا الفقه في الدين يعني يشمل كل شيء، تعرف العقيدة الصحيحة من الباطلة، تعرف العبادة المقبولة الصحيحة السنية من البدع والمحدثات، تعرف أهل الحق من أهل الباطل، تعرف كيف تتصرف، تعرف كيف تقدم كيف تؤخر. ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، كل من يعرف الخير من الشر، لكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. عندما تتزاحم الأمور، هل أفعل هذا ويفوتني هذا، ولا أفعل هذا ويفوتني هذا، تتزاحم أمامك خير وخير، ما تستطيع تعمل الاثنين. إن فعلت هذا فاتك هذا، وإن فعلت هذا فاتك الآخر. فهنا يأتي الفقه أو أنت أمام مفسدتين أو شرين، أنت تجنبت هذا وقعت في هذا، وأنت تجنبت هذا وقعت في الآخر، فهنا يأتي الفقه كيف تصرف، أي المصلحتين أكبر حتى أخذ المصلحة الكبرى وإن فاتتني المصلحة الصغرى، ثم أي المفسدتين أكبر حتى أتجنب المفسدة الكبرى ولو تحملت المفسدة الصغرى. ثم إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فالقاعدة جلب درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، ليس على إطلاقه درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن قد تكون هناك مفسدة صغرى مقابل نحصل إيش على منفعة كبرى، فهنا ممكن أن نقع في مفسدة صغرى مقابل حتى نحصل على مصلحة كبرى، لكن لو تقاربت المفسدة والمصلحة فنعم درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولذلك كثير من الناس لا يفقه فتعب وأتعب غيره، ربما قال أنا أعتزل هذا المجتمع، لا أدخل مدرسة ولا أدخل جامعة ولا أدخل وظيفة ولا قال لنا فيه منكرات. طيب منكرات بعد ماذا نفعل؟ نترك البلد كلها حتى يزيد المنكر، ولا نخالط الناس ونصبر على أذاهم؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنت تترك وهذا يترك وهذا يترك، وبعدين أما البلد فيها نساء وفيها رجال وفيها أهلنا وفيها أولادنا، نحن تركنا الكل والله أن في منكرات، طيب المنكرات أين نذهب؟ ما في مكان ما في منكرات. هنا نقارن نوازن شوف أين المصالح المفاسد، نسأل الله أول شيء نتوكل على الله، نسأله نلقي بكليتنا إلى الله عز وجل، نقول اهدنا الصراط المستقيم، مش كل شيء نعتمد على عقولنا وفقهنا، وإنما الأمر بيد الله عز وجل، فنسأل الله دائما الهداية. هذا الدعاء اللي يغفل عنه الإنسان يقرأ بالفاتحة بقلب لاهي غافل هو أعظم دعاء، أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، يعني يريك الحق ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل ويرزقك اجتنابه. فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين الذين يزخرفون القول ويحمسون الناس وهم إيش يذهبون بهم إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوا فيها، نعوذ بالله من شره. نعم كمل قوله: وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، كذلك خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وهذه بلية أخرى، البلية الأولى تسلط الكفار على المسلمين، والبلية الثانية إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة عقوبة لهم، وذلك حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان فإنه لا يزال القتال مستمرا بين المسلمين وسيستمر إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي المراد به القبيلة. هذا هو الشاهد من حديث الباب، أن ما تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني من هالأمة من سيعود ويشرك بالله عز وجل ويلتحق بالمشركين، فاحذر أن تكون أنت منهم. نعم. ومعنى يلحق أي يتبع، إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار ويرتدون عن الإسلام. نعم. ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ففيه يعني هذا تنبيه جميل فائدة، ليس بالضرورة أن يلحق أنه يذهب بنفسه وينتقل ويعيش بين المشركين وبلاد المشركين، ممكن يلحقهم ماذا؟ في عقيدتهم في دينهم، وإن كان هو باقي في بلاد المسلمين، لكن المنهج العقيدة والدين قد إيش استلقاه منهم واعتنقه، وإن كان هو لم يلحق بجسده لكن لحقهم بدينه واعتقاده. نعم. ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ففيهم من ذهب إلى بلاد الكفار ولم يرجع وصار يوافق الكفار في أمورهم الدينية ويجري عليهم حكمهم وهو مختار للإقامة بينهم. وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك. وهؤلاء لحقوا بالمشركين في قلوبهم وعقائدهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإن لم يلحقوا بهم في أبدانهم. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام أي الجماعات. وهذا أيضا من العجائب أن بعض الكفار يدخل في الإسلام ويحسن إسلامه ويرتدي ملابس المسلمين، وإن كان رجلا أعفى لحيته ولبس ثوب وعلى السنة، وإن كانت امرأة تسترت سترا كاملا، وإن كانت كافرة سافرة فتدخل في الإسلام فتتستر أحسن ستر، بينما المسلمين من يتحرر من إسلامه يقلد الغرب ومعجب فيهم وربما يلتحق بهم وربما يعيش عندهم وربما يسفه الإسلام، حتى لو صدر من الكفار ما صدر من إرهاب من إجرام من فوضى من أوساخ من تخلف، ما ينتقدون في شيء، لكن لو حصل عند المسلم شيء هذا المهم المسلم من أبوين مسلمين، وإلا به ينهال عليهم بالتهم والتحقير. هذا غلط كبير جدا، خطير الكلام هذا. بعض الناس هكذا عرب جرب عرب جرب مسلمين أف متخلفين على طول يشتم ويشتم، وهو إيش عربي هو مسلم، ما يصلح الكلام أبدا، والكفار عندهم الله به عليم، فهذا ما يصلح أبدا. على المسلم إن كان في المسلمين عيب وهم لا يخلون من عيوب تصلح، كن صالحا، لا أن تكون دائما ضد المسلمين واحتقار المسلمين، هذا غلط، غلط كبير جدا يقع فيه كثير من الناس. الله المستعان. نعم. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام أي الجماعات، والأوثان كل ما عبد من دون الله. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعبدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة واعتبروا هذا هو الدين الصحيح، وسموا دين التوحيد الصحيح دين الخوارج. وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب. وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، ووجه الرد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا بد أن تعبد جماعات وليسوا أفرادا من هذه الأمة الأوثان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون، يقول فيه رد على من يقول أن الشرك لن يقع في هذه الأمة. لعلكم تسمعون هذا بعض الناس، ها، إذا تكلمت عن مثلا تحريم تعليق التصاوير أو اتخاذ التماثيل، قالتوا فيكم نفسية، فيكم عقدة نفسية. وين قاعدين احنا؟ ترجعين 1400 سنة، أصنام أصنام أصنام، شو العقلية هذه؟ من صدق في حد يعبد أصنام؟ ها، في ولا ما في؟ كثير جدا بعد. ومن المسلمين من يعبد الأصنام، وليس بالضرورة أن تكون عبادة كاملة، لكن عنده شيء من الاعتقاد. كثير من الناس يعلق أشياء، يعلق بعضهم يعلق حتى صلبان، هو مسلم يقول لا بس هذه لها خاصية، يتأثر يتأثر، ممكن إنسان يجاور الكفار فيتأثر بأخلاقهم بألفاظهم ببعض الكلمات الشركية ببعض التصرفات، يعني يؤثر على النصارى أنهم إذا خشي أحدهم العين قال دق الخشب. ليش دق الخشب؟ يعني أصل الخشب هذا الصليب، صليب الخشب يتعلق بالخشب يحميه من العين، وإلا هذا يتسرب المسلمين. إذا واحد قال ها مزيون اليوم ولا ضعفان ولا صار، قال دق الخشب، شو الخشب يحفظك؟ هذا هذا شيء نصراني. وأشياء كثيرة من تعليق التمائم، من تعليق حلوة الفرس، من أشياء بعد ما تتبعها تجدها أتت المسلمين الكفار. كيف يقال أن ما في داعي الكلام بالتوحيد؟ الشرك تسرب إلى بلاد المسلمين في ألفاظهم في عاداتهم في تقاليدهم. العكس، لابد أن، إذا إبراهيم عليه السلام يقول واجنبنا بني أن نعبد الأصنام، يدعو الله أن يجعله في جانب هو أبناءه وعباد الأصنام في جانب آخر، مع أن هو الذي إيش حطم الأصنام، يسأل رب أن يجنبه عباد الأصنام. فكيف نحن توحيدنا على قدرنا، ما نخاف على توحيدنا؟ فهذا الدعوة اللي بين الحي والآخر، أن أنتم فيكم ما زلتوا موافقين بأنفسكم تعبد الأصنام أصنام أصنام كفر كفر شرك شرك. من ما النفس كما يقولها العلم ليست محل ثقة حتى تثق بها. اللي يقول أنا واثق من نفسي هذا غلطان. النفس ليست محل ثقة. النفس محل النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر كل ذي شر. اللي يقول أنا واثق من نفسي هذا غلطان. ما النفس ليست محل الثقة. اجعل ثقتك بالله عز وجل لا بنفسك. الله المستعان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين الكذبة الذين يدعون النبوة. وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأول من ظهر في حياته صلى الله عليه وسلم اثنان: مسيلمة الكذاب في اليمامة، والأسود العنسي في اليمن. أما الأسود العنسي فقد قتله المسلمون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة الكذاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامة. ولما بويع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جهز له الصديق جيشا من المسلمين من المهاجرين والأنصار بقيادة خالد بن الوليد قاصدا اليمامة. وحصل قتال شديد جدا وقتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم ومن قراء القرآن العدد الكثير. ولكن في النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأراح الله المسلمين من شره. ثم ظهر طليحة الأسدي وادعى النبوة، وظهرت سجاح التميمية وادعت النبوة، ولكن الله من على طليحة فتاب إلى الله عز وجل وجاهد في سبيل الله وتوفي على الإسلام، وكذلك سجاح تابت إلى الله عز وجل. ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وقتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين. ولا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، إلى أن ظهر منذ سنين رجل في الباكستان يسمى غلام أحمد القادياني، ادعى النبوة وتبعه قوم، وصار له أتباع الآن يسمون القاديانية، وقد كفرهم المسلمون ونبذوهم ولله الحمد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي. في إشكال في ظهر الحديث أن الذين يدعون النبوة ثلاثون، ها كل يوم الثاني طالع واحد إلى يومنا هذا، فكون بين يدي الساعة ما يقوم إلا ثلاثون كذابون يدعون النبوة، الواقع يخالف هذا. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو التوجيه؟ قالوا الثلاثون اللي يكون لهم شأن وأتباع ويكون فرقة فيدعي أحد النبوة ويكون له أتباع. أما من يقوم ويدعي نفسه، خاصة كثير منهم يعني مرضى نفسانيا، حتى في الحرم بين حين وآخر يقوم واحد يقول أنا المهدي أنا نبي الله أنا كثير، يعني كثير. وحتى لو دخلت الانترنت شوف فلان ادعى النبوة فلان كذا، معاصرين حتى يدعون بين الحين والآخر، لكن ما لهم شأن. أما مثل مسيلمة الكذاب صار له يعني جيش وقاتل وقتل من المسلمين حتى مكن الله المسلمين منه، فيحمل الحديث على أن هؤلاء الثلاثون هم اللي لهم غلبة ولهم أتباع ولهم صيت وشأن، وأما اللي ادعوا النبوة فهم كثر. هنا أتذكر مسألة، نعود إلى صلاح أبو عرفة. هذا يزعم أنه ما يقول كلمة إلا بالوحي، يعني كل كلمة بالوحي. فسألت سؤال اليوم ما جاوب، مدعي النبوة ما حكمه؟ هذا بالإجماع أنه كافر. نريد من أبو عرفة دليل، لازم آية تدل على أنه كافر. فهو انصرف ما أجاب على السؤال إلى اليوم. النبوة ما يدعيها إلا أكذب الكاذبين أو أصدق الصادقين. ما في واحد يقول أنا نبي إلا واحد رجلين، إما واحد كذاب ودجال يكذب على الله يقول أرسلني نبأني وهو ليس كذلك، أو نبي الله حقا ويقول إيش إني رسول الله. ما في واحد وسط، إما واحد كذاب دجال وإما نبي الله حقا. وهذا ما في خلاف عند أهل العلم أن مدعي النبوة ماذا؟ كافر، كذب على الله عز وجل ويقول أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء. واضح؟ هذا ما في نزاع أصلا، لكنه عجز. طبعا لو قال الكافر قلنا لعطنا دليل، حسب طريقته هو لازم دليل نص نبي آية أو حديث يقول من ادعى النبوة فقد كفر، فانصرف ولم يجب على هذا السؤال إلى هذه اللحظة. طيب كمل. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والخاتم بفتح التاء الذي يختم على الشيء فلا يزاد فيه، يقال ختم الكتاب يعني وضع الختم عليه بحيث لا يزاد فيه، وختم الكيس بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء بمعنى أنه هو آخرهم ولا يأتي بعده نبي. وأما لفظ خاتم بالكسر فهو اسم فاعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، هو خاتم النبيين أي الذي كملهم وانتهى به عددهم، فلا يبعث نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كما أن شريعته لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة، وأرسله الله إلى العالمين كافة، قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا، أرسله إلى العالم كافة عليه الصلاة والسلام، إلى العرب والعجم والجن والإنس، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأرسل عليه شريعة كاملة شاملة لكل زمان ومكان إلا أن إلى أن تقوم الساعة. فالذي يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله قال وخاتم النبيين، ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وأنا خاتم النبيين، ومكذب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أليس طيب المسيح، لما قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، هذا يشمل لا نبي بعده ولا رسول بعده، لأن الرسول ماذا يا أخوان؟ نبي وزيادة. فإذا قال لا نبي بعدي من باب أولى لا يكون بعده رسول، وهذا الحديث الأشهر. لكن في حديث أيضا فيه لفظ لا نبي بعدي ولا رسول بعدي، لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. ربنا جل يقول وإيش وأنا يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لم يقل خاتم المرسلين لأن خاتم النبي يكفي، فإن لم يكن بعده نبي فإن باب أولى لا يكون بعده ماذا؟ رسول، لأن الرسول إيش يا أخوان؟ نبي ورسول. فكل الرسل أنبياء، لكن ليس كل الأنبياء رسل، فصار نفي النبيين من باب أولى يكون إيش؟ نفي للمرسلين. نعم. فإن قال قائل أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما تواتر ذلك في الأحاديث؟ قلنا نعم ينزل في آخر الزمان، ولكن لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر مجددا من المجددين ومصلحا من المصلحين، يحكم بشريعة الإسلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فنزول عيسى عليه السلام لا يختلف مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، وقول الله تعالى وخاتم النبيين، لأنه لا ينزل بشريعة ولا ينزل على أنه نبي يبعث إلى الناس، وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتابع لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال مبشرا لأمته بعد طيب هذه. عيسى مريم عليه السلام يعتقد المسلمون أهل السنة أنه ما زال حيا، وقد قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه، فرفعه الله عز وجل ثم ينزل آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني يلغيها، ما يقوم من أحد إلى الإسلام. إن كان هناك من يقول أنه نصراني تابع لعيسى مريم، هذا عيسى الآن بنفسه، فتلغى الجزية، يضع الجزية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأتي بشريعة جديدة بل يكون حاكما بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أنبه هنا على هذا الحديث إلى مسألة مهمة تثار بين الحين والآخر، وهي أن بعض الناس يستبعد تطبيق شرع الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى بحجة قال لو أردنا أن نطبق الإسلام، أي إسلام نطبق؟ على أي مذهب؟ طبق الإسلام السني ولا الشيعي؟ وإذا السني على أي مذهب؟ الحنفي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي؟ وإذا أردنا نطبق طبق أي منهج؟ منهج تبليغ ولا أخوان مسلمين ولا السلفيين؟ وإذا أردنا ويقعد يتفرع، النتيجة أن الإسلام لا يصلح، لأنه عقائد كثيرة ومذاهب كثيرة، ولو أردنا نطبق طيب أي إسلام نطبق؟ تبهتم؟ هذه شبهة قوية لكن متداولة، لو ما كانت متداولة ما طرحنا. عيسى مريم عليه السلام أي شريعة راح يطبق؟ يعني لو كانت الشريعة قد انتهت لكثرة وجود المذاهب لكان عيسى عليه السلام آخر الزمان يأتي ما يجد الشريعة يطبقها، أي شريعة راح يطبق؟ على أي مذهب؟ على ماذا؟ ربنا جل يعقول ولو أراد الخروج لعد له عدته. أصلا أن هناك من يريد تطبيق الإسلام لاتضح له الأمر وعرف الإسلام الصحيح، صحيح في مذاهب وفي طرق وفي أهواء وفي، لكن من أراد الحق وأراد تطبيق الإسلام ليس بالضرورة حتى على التطبيق على مستوى الدولة، على مستوى الشخص، على مستوى الأسرة، يستطيع أن يعرف الإسلام الصحيح ولا لا؟ لو كان ما يستطيع والإسلام انتهى واندثر وكثر الخلاف فيه، معنى هذا أن ربنا جل وعلا أمرنا بما لا نطيق، كلفنا ما لا نطيق، كيف يأمرنا أن نعبده عبادة صحيحة، أن نعتقد به الاعتقاد الصحيح، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، ونؤمن بالقدر، وأن نصلي الصلوات الخمس، وأن نزكي، وأن نصوم رمضان، وأن نحج، وأن نعتمر، وكل ذلك قد اندثر وزاد فيه خلافات، ولو أراد أحد أن يطيع الله أن يعبد الله ما يستطيع. هذا يكون حينئذ ربنا جل وعلا خلقنا لعبادته ولم يحفظنا الدين حتى نعبده، يعني كلفنا بما لا نطيق، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. لو أن شخصا ما كلف عاملا أو موظفا عنده ولو صغيرا لكان لابد أن يحفظ له إيش خطوات اللي يعمل بها، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، صح، حتى يعمل كما يريد المعزب الآمر. الله عز أحكم الحاكمين، يخلق الإنس والجن ليعبدوه ثم يضيع الدين، مش يضيع الدين، لا يتكفل بحفظه، فكيف يعبد حينئذ؟ فكان من حكمة الله ومن رحمته أن الدين باقي، ومن أراد أن يطبقه يستطيع أن يطبق الدين، وما لا يستطيع تطبيقه فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الحقيقة أن كثير من الناس سواء على مستوى الحكام أو الحكومات أو الأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات أو الوزارات أو البيوت أو الأسر أو الأشخاص ما له رغبة في تطبيق الإسلام، ما له رغبة، فلذا أقول أصلي شلون أصلي؟ يلا قول لي سني ولا شيعي، حنبلي ولا حنفي، شافعي ولا كذا. هو سوي في مقدمة، هو ما يريد يصلي. لو أراد الصلاة وكان صادق مع الله وأقبل على الله عز وجل ودعا الله بالصدق وطلب العلم وسأل لهداه الله عز وجل. إنهم فتنة آمنوا ربهم وزدناهم هدى. إذا أقبل العبد يقبل الله عليه، لكن قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني أين الحكومة التي أرادت أن تطبق الإسلام ومشكلتها أنه ما عرف الإسلام الصحيح؟ هم أصلا ما أقبلوا على تطبيق الإسلام، هم فقط يريدون هذه الشبهة للتخلص من تطبيق الإسلام. ولذلك يأتون لتطبيق الإسلام وفهمون الناس تطبيق الإسلام يعني تعال اذبح ارجم اصلخ اقطع يد. هذا جانب من جوانب الإسلام، جانب العقوبات والحدود. الإسلام أكبر من ذلك. الإسلام فيه عدل، فيه رحمة، فيه عبادات، فيه تشريعات، لا تنشر الفساد، بر الوالدين من الإسلام، حقوق الزوجة من الإسلام، حقوق الزوج من الإسلام، الصغير يحترم الكبير، الكبير يرحم الصغير، العالم له قدره، الصلوات في أوقاتها. تنظيم عجيب. لو أراد إنسان يطبق الإسلام لوجد نفسه من أعظم الناس تنظيما وعدلا واستقامة في أخلاقه، في عبادته، في صدقه، في معاملاته، في بيعه، في شراءه، في تعامله، في علاقته مع الزوجة، علاقته مع الجيران، علاقته مع الصغار، مع الكبار، حقوق الوالدين. يمكن إنسان يطبق الإسلام حتى ولو لم يكن حاكما ولا وزيرا ولا ما، لا، كل إنسان أصلا هو حاكم، يجب عليه أن يحكم ما أنزل الله. لأن هكذا صوروا الناس أن الحكم بما أنزل الله هذا مهمة من؟ الحكام. هذا ليس بصحيح، وإنما الحكم بما أنزل الله مهمة المكلفين، وكل واحد بحسبه. كان الشعبي رحمه الله من أئمة المسلمين، إذا قيل فلان لا يعدل بين أولاده، يعني في الأسرة، يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني يجب الواحد يطبق يحكم ما أنزل الله في إيش يا إخوان؟ في بيته، بينه وبين زوجته احكم ما أنزل الله، بينك وبين شريكك احكم ما أنزل الله، في بيعك وشراك احكم ما أنزل الله، في علاقتك مع والديك احكم ما أنزل الله، في تطبيق على نفسك احكم بما أنزل الله. هذا حكم ما أنزل الله. فربنا جل وعلا أنزل أحكاما كثيرة للحاكم والمحكوم والأب والأم والزوج والزوجة والجار والشريك والبائع والمشتري. كل هؤلاء لهم إيش؟ ها، أحكام أنزلها الله عز وجل. السواك حكم أنزله الله أيضا. يعني كل صغير وكبير من الأحكام إلا إيش؟ قد أنزلها الله عز وجل وأمر العباد جميعا أن يحكم بما أنزل الله، مش الدين للحكام فقط. وإذاك خرجت فئات كثيرة يقول إيش؟ نسعى نمسك الحكم بعدين نطبق. إنك إذا مسكت الرأس مسكت الحكم طلعت قرارات حرام ممنوع بدعة سنة. إذا نحن الآن نترك الدين لما نوصل الحكم. وقد سمعت هذا بأذني يا أخوان، بعضهم يقول حتى الصلاة مش مهم. والله يقول هكذا داعي، يقول حتى الصلاة مهم، المهم الحكم، إذا مسكت الحكم عدل بعدين كل شيء. هذا كله حتى الصلاة. شوف حتى الصلاة عمود الإسلام يقول مش مهم. شلون هكذا؟ يعني بعض الناس يعني هكذا صرنا مثل الرافضة اللي ينتظرون واحد يطلع لهم المهدي حقهم. يعني الآن ننتظر لما يصير عندنا هذا خلافة بعدين نطبق الإسلام؟ والناس صار لها مئات السنين تنتظر أصلا خلافة من زمان راحت ويمكن لا تعود إلى أن ينزل عيسى مريم عليه السلام. لكن ليست هناك أحكام كثيرة نتعلق فينا بصفتنا مكلفين، بصفتنا عباد الله، أن نقوم بها؟ في ولا ما في؟ في تفنى الأعمار وإحنا ما غطيناها بعد. فكل واحد بحسب يطبق شرع الله عز وجل. احكم ما أنزل الله، حتى لو الدولة مدنية ما هي دينية وانت في رئيس قسم احكم ما أنزل الله. لا تظلم، لا تأكل بالباطل، لا تزور، هذا حكم ما أنزل الله ولا لا؟ احكم ما أنزل الله. فلو كنت في سجن احكم ما أنزل الله. لو ما تملك إلا جوارحك احكم بما أنزل الله. فهذا كله فقط للتنفير من أحكام الله عز وجل. كيف نحكم ما أنزل الله؟ حتى أنا بعض الناس يعني مفهوم الحكم ما أنزل الله أن لازم نقيم دولة مثل دولة عمر الخطاب، وإلا خلاص حولها مدنية، حولها ديمقراطية، حولها اشتراكية، حولها شيوعية، يا مثل عمر الخطاب ولا بطلنا. معقول عثمان بن عفان رضي الله عنه عجاز قدره لا يصل لدرجة عمر الخطاب؟ عثمان بن عفان عمر الخطاب لن يتكرر رضي الله عنه، لو راح يجي واحد ثاني مثل عمر الخطاب ما صار عمر الخطاب عمر الخطاب اللهم ارضى عنه، لكن ربنا جل وعلا خط لنا فقال فاتقوا الله ما استطعتم، اللي تستطيع افعله واللي ما تستطيع غير مكلف فيه، اصلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الناس تتعامل في محرمات كثيره في احوالهم الاجتماعيه الماليه وظائفهم عاداتهم تقاليدهم عباداتهم. ولذلك اهل العلم يقول الحكم ما انزل الله ان تصلي على السنه، اليست الصلاه على السنه حكم انزله الله؟ اما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم من اصلي؟ اما قال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ تخطب على المنبر الحكم ما انزل الله حكم ما انزل الله، فاذا نزل من المنبر والا صلاه على غير سنه رسول الله. يا اخي مو صار لك ساعه تخطب حكم ما انزل الله، احكم ما انزل الله، اقم الصلاه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رايتموني اصلي، حج على السنه لتاخذوا عني مناسككم. قال ايش؟ اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء وهذه سنتي. هذا الحكام كانوا اللي قالهم الكلام هذا؟ هل هؤلاء حكام اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فما منا من احد الا وهو والخطاب موجه اليه. أن أحكم بما أنزل الله، لا تتبع الأهواء، أحكم بما أنزل الله. كيف أحكم وأنا ماني حاكم؟ لا أنت حاكم، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسمع عن رعيته، فالإمام راع في أمته ومسؤول عن رعيته في رعيته وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راعي في مال السيدة ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت ستسأل حتى عن جوارحك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا إلى زمن عيسى مريم آخر زمان شريعة محمد ستكون باقية وسيحكم بها. يعني اليوم ضاعت ولا ما لكم رغبة أصلا في حكم بما أنزل الله؟ ما لهم رغبة، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته، لو تريدون كان طبقتم، لكن حتى دعاة يدعون الإسلام ما لهم رغبة في تطبيق الإسلام، لأن لو طبقوا الإسلام أفلسوا كثيرا، يريد أن يكون وزيرا مستشارا لجان فلوس سفرات طلعات، ما كما يقال ما التطبيق الشرعي ما ما ما يربح في شيء. لكن إذا صار باسم الدين حرك قلوبهم وخذ ما في جيوبهم، والله كذا يقولون، والله إني صادق، يقول حرك ها قلوب خذ ما في جيوبهم، كلهم تبرعات كلهم كذا، شيء عجيب. حتى كان بعضهم يقول الأزمات هذه ظاهرة طيبة أن المسلمين يصلون في أزمة، ليش؟ قال الناس ما تتبرع إلا في الأزمات، لأن يعني في ناس الآن مثلا احترقت سوريا قاموا ناس تبرعات سوريا أخوانكم، حصل أموال وصار له شهرة وصار له، ليش؟ لأن في أزمة، لما في أزمة ما حصل لا فلوس ولا شهرة ولا كاميرات ولا، لكن بالأزمة يحصل، تجار حرب يعني. هذا الشيء سمعته بأذني، احنا كنا تحت الاحتلال، البلد وطأها صدام جيشه، وكنا نسمع ناس يقولك ايش ظاهرة صحية ان الكويت مأخوذة، ليش؟ قال الناس ما تتبرع الا بالأزمات. لا هذا شيء زين، اي شيء زين، بلدنا رايحة وهلنا تحت الاحتلال والوط وقتل، يقول هذا مستانس، يقول حلو حق التبرعات. ايش تبرعات؟ حكم ما انزل الله مهمة من؟ قول معي مهمة من؟ الجميع. وظيفة من؟ الجميع. امر الله لمن؟ الجميع. كل يحكم بحسبه، ليست مهمة الحكام وحدهم، والحكام واجب عليهم يحكم ما انزل الله، هذا ما في شك، ولا نبرر لأحد ولا لأنفسنا. اللي ما يطبق، ربنا جل وعلا يقول في كتابه ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أنا وأنت وغير وكبير وصغير وحاكم ومحكوم، من يعمل سوءا يجزى به، هذا حكم الله، ليس لأحد مع الله نسب. تعمل صالح نعم هذا أنت، ما تعمل لو كنت ابن من، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما في كبير صغير، أنت عبد من عباد الله، الكل خفوهم إنهم مسؤولون، ما في محاباة. اللي ما يحكم ما أنزل الله، صغير كبير حاكم محكوم زوج زوجة، سيحاسبه الله عز وجل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما فيه، هذا أمر الله عز وجل وحكم الله. الكل سيبعث يوم القيامة فردا، والكل سيقف بين الله عز وجل، والكل سيسأل، والله يسأل الكل، حتى قال جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. شوف شوف التعبير العجيب، قال موؤودة اللي دفنوها أهلها هي ميتة، عمرها كم؟ كم عمرها؟ عمرها 5 دقائق، ها؟ يعني يؤتى بالمرأة في الجاهلية وهي حبلى على وشك الوض في المقاض، ويحافرين حفرة جنبها يولدونها على طول، أنثى من الرحم إلى الحفرة. إيش ارتكبت هذه من الذنوب؟ إيش تخلفت عنها من الأوامر؟ إيش فعلت من النواهي؟ لا شيء. ربنا يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، شلون عدل غيرها؟ هذا تعبير عجيب، حتى يبين رب العالمين يقول هذه ستسأل، ويقول الله عز وجل يوما يجعل الولدان شيبا، الولدان يشيب رؤوسهم من شدة الهول. قالوا وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهوره؟ يعني كيف؟ ما في حد يستثنى من السؤال، حتى الرسل يسألهم الله عز وجل يوم القيامة ماذا أجبتم، الرسل وهم رسل، ما في تقول لي حكم ما أنزل الله، الواجب يحكم الكل بما أنزل الله. لا تقول لي مدنية، ولا تقول لي مش وقته، ولا تقول لي هذا زمان مضى، ولا تقول لي على أي مذهب، ويصعبها يصعبها صعبها حتى تخلص من ماذا؟ من مما أوجب الله عليه. حتى بعضهم يقول لا أصلي، والله في ناس أنا أعرف واحد يصلي ونصاب، يعني يصلي نصاب، يعني في واحد يصلي نصاب يعني لا يصلي، والله ما يصلي، والله يقول هكذا، ايش يصلي؟ ما في عندنا واحد نصاب ويصلي، ما طوفه صلاة ونصاب، يعني هل معنى نصاب انك ما تصلي؟ يريد ان يترك الصلاة هو، فمن اراد ان يترك الصلاة لا يحكم ما انزل الله كذا، يصعب الامور حتى ايش؟ يظن انه سينجو بهذا بهذه التعقيدات. طيب نكتفي بالقدر، والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.